هذا المجلد الثاني من تفسير القرطبي لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الذي توفي سنة 671 هجرية، في الجزء الثالث طبع دار الكتب العلمية الطبعة الثانية سنة 1424، في الجزء الثالث في الصحيفة 181 يقول: والعلي يراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكان، لأن الله منزه عن التحيز. هذا ما عليه القرطبي، وهذا ما عليه أئمة أهل السنة والجماعة، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وأبدا.